قد بدأنا دراسة الحكم الأول من الأحكام التكليفية وهو الواجب، وأخذنا جملة من المسائل المتعلقة به. والحقيقة الوقت ضيق، والوقت ضيق الحقيقة لأخذ جميع الأحكام، لأنه بقيكم هذه الحصة والحصة التي بعدها، وهذا عيب الدراسة النظامية والمنظمة، هذا عيبها لأنها تحصر الوقت. أحسن الله إليك. لأنها تحصل الوقت، فللأسف الشديد سنحاول اليوم أن نتم الأحكام التكليفية بأي طريقة، وتبقى حصة واحدة للأحكام الوضعية نأخذ منها على الأقل مجمل الأحكام المتعلقة بها. أيوة، أنا والله يعني ما كنت أعرف أصلاً هو وليد العنوان هنا معارف أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، فيه إيحاء هل هو كتاب أصولي أم هو يعالج القضية الأصولية ويحاول ربما يتتبع الكتب التي ربما فيها مازال تخالف مذهب أهل السنة. ما كنت أدري الحقيقة ماذا يريد هو بهذا الكتاب. جاب المسائل طرحها طرحا يبعد فيه عن التعقيد. انا اشوف مساري دائما على مسار مرات السعود وشروطها، يعني تقريبا اسير على نفس الطريق، فلعله هو نفس الشيء، لان مرات السعود هي الان هي مرجع الاصول، وهو كتاب مالكي خرج من قلب الصحراء الموريتانية، وكتب الله له البيوع والانتشار والبركة، فصار هو مرجع طلبة العلم والعلماء في كامل الدنيا الآن. وحقيقة جزا الله خيرا الشيخ تميم الشرقيطي هو أول من شرحه ونشره وأشهره ورغب فيه، رغم أن حتى شروحه ما عنده إلا زوز شروح. الشرح الأول هو نشر البنود لصاحبه للناظر، هي شو قصة مراقي السعود. شوف نحن ما عندنا وقت ولكن نستطيع، لأني والله أحب أن تأخذوا هذه المعلومات تحتاجونها. مراقي السعود هو أصله عند جمع الجوامع لابن السوكي، هذا زود الدكسور وكتاب وكتب استخرجه صاحبه تقريبا من 100 كتاب من أمهات الأصول، فجاء السيوطي رحمه الله ونظمه في إرفيق اسمه الكوكب الصاد. جاء الشيخ عبد الله بن ابراهيم الشرقيطي فتناولها تناولا مالكيا لان الجماعه السوكي والسيوطي كلاهما شافعي. السيوطي توفي 1921. جاء هذا الإمام المالكي الشرقيطي وجردها من بعض المباحث الغير أصولية. هناك بعض المباحث أدرجها صاحب جمع الجوامع وصاحب الكوكب الساطع في الأصول، ولكنها في الحقيقة غير أصولية، مثل معاني الحروف، معاني الحروف مثل حروف الجر معانيها وكذا، فهذه تركها وأعاد صياغة النظم بطريقة بديعة جدا وسمى مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود. والآن الحقيقة هو غاية ما يمكن أن يصل إليه الطالب، فيه زبد الأصول وما فيه المعارك الجانبية ولا المعارك المنطقية ولا المشاكل الفلسفية والعقدية، لكن كما قلت يحتاج إلى من يشرحه، لا بد للذي يدرس يكون ضابط وفاهم لهذا الكتاب، لأنه ليس كل من تكلم في الأصول يستطيع أن يشرحه. وقلت له شرحان، شرح الأول لصاحبه وشرح الثاني لشيخ الأمين الشرقي اسمه ناصر الغروب، والشرحان متقاربان في الحجم وفي المعاني. ناصر الغروب على مراقب نعم، دائما لما اقول كلمه شرقيط يعني من شرقيط من موريتانيا، ايش عائله قبيله كامله. هؤلاء قوم هم احفاد المرابطين، وقوم حافظوا على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظوا على الدين، وتميزوا بقدره عجيبه على الحفظ والضبط، ونبغ منهم في العصور المتأخرة جملة من العلماء، وحقيقة تميزوا بجهادهم وزهدهم وكذلك انضباطهم الشرعي، فهم لا تجد عندهم البدع الكلامية ولا الاجتهادات العقلية الفاسدة، بقوا على بيئة الصحراء كما ورثوا والعلم حافظوا عليه، لم تدخلهم يعني المشاكل. إلى الآن يعني أنا على تواصل معهم تجد ناس بدائيين إلى أبعد ما تتخيلون، إلى أبعد ما تتخيلون هم بدائيون في سلوكهم وفي معرفتهم بالواقع، وسواء الواقع الحضاري أو واقع البشر. يعني في شيخ هذا اسمه ولد فحفي، هذا من أئمة الدنيا في هذا الزمان، هؤلاء علماء زهاد ما يعرفهم أحد، لا عندهم لا بترول ولا فتجدوا زاهد، يعني لو تشوفوا كيف يشرب الماء يعني في ترمين الماء لا تفرق بينه وبين العصير والجلد له والفقر، لكنه لو وزنته بعلماء الكرة الأرضية الآن لفاقه مكان عيوبة، تجمع الفضائيات كلها تحشرها في كتلة واحدة تحصرها. هذا مرة قال تتحدث عن الواقع، قال أخبرني أحد الطلاب ممن أثق به أن رجلا في نواكشوط حلق الحيطة، يقول لم يصدق الى الان. محمد متاخر، الشيخ محمد محمد المختار هذا صغير في السن، وما هو يعني في عاش في الحضاره في المدينه المنوره، ما عاش نعم وجد هناك وجد هناك في الشيخ هو فقير شيخنا ولنا به صحبة طويلة مدة سنين، هو يرغب عليه الفقه، فالموريتانيين يعني وينبغي الرحلة إليهم. المشكلة لا تستطيعون الصبر على الوضع، يعني تصل إلى المطار يصيبك البكاء، مطار ريح صحراء لا إدارة، تجد بوليس جالس على كرسي وفتات الباسبورات يشوفها يوقع لك كل شيء، ووقت في الطيارة يأخذ معها معزة دنيا في الطيارة وفيهم سبب التواضع، يعني ما تجد تعقيدات في الموركان، بس الله يحفظهم. كثير من التونسيين ما شاء الله تعلموا هناك وتفقهوا، وإلى الآن في كلمني بعض الأحباب قبل أيام، وفي بعضهم كانوا في باكستان، أطفال هاجروا وهم أصل يعني خرجوا أعمارهم 14 سنة وبقوا 10 سنوات في باكستان تعلموا، ولكن ما عندهم شهادات، مشكلة الشهادات. ففي موريتانيا في إمكانية الحصول على البكالوريا، وما يحتاج أنك تسجل إذا نجحت ما شاء الله. فكثير من التونسيين الآن بما عندهم بكالوريا ذهبوا إلى هناك، الحصول على سفر يوفقهم، ظروفهم المادية صعبة وينبغي لإخوانهم أن يساعدوا. ناس طلاب منهم 14 تقريبا طالب ظروفهم سيئة جدا، ولكنهم طلبة علم، عندهم 10 سنين في طلب العلم وحفاظ القرآن، وعندهم نصيب من العلوم الشرعية، نصيب ممتاز. الله أن يوفقهم ويكرمهم. طيب خلينا ناخذ بعض الأحكام لأنه الوقت ما فيش. اليوم نذهب إلى المندوب. المندوب المندوب فمن جهة اللغة نقول ندبه إلى الشيء، ندبه إلى الشيء أي دعاه إليه. أين الكمبيوتر؟ وجدت قلم ولا لا؟ قلت كلنا لا تصبح على المشهد الجيل خمسة ما عندك ولا قلم. جرب جرب قليل مستثمر. ابدأ ابدأ. ندبه إلى الشيء دعاه إليه، دعاه إليه. قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لا يسألون، اللغة العربية مسكينة، مسكينة معكم. لا أدري إيش هو الحد. إيش رأيكم تأخذوا 3 سنوات لغة عربية وبعدين تتقنوا فستفهمون القرآن وتفقهون العلوم وتهذبون الطباع وتستغلبون استفادة مكسب. مشكلة مشكلة. قبع الله من دمر اللغة العربية في تونس، لأنه تجد من واحد مهندس وما هو قادر يكتب لك نص عربي. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن لله وإنا إليه راجعون. اهتموا يا أخوة باللغة، اهتموا، بارك الله فيكم. سبحان الله، اصرفوا قوت الماء، أتركم بيعوه وروحوا تعلموا اللغة العربية. الناس تدرس بالفلوس عند شوف لك أستاذ عربية أقرأ عنده. سبحان الله، ليش الأمور هذه تضيعوها؟ كل ابدا من الشباب لغة عربية يا أخوة. شوف المدرس اقرأ البلاغة والنحو والصرف، خذ المختصرات واشري كتب أدبية اقرأها يوميا، طالع لغة عربية يوميا يوميا. لا ينبغي أن تفوتك ليلة ما تقرأش أقل شيء 10 صفحات. ما يسمح له، لغة ضايعة، كتابة خطأ، ما يسمح له. عيب. ايش يجي لي واحد حافظ القرآن وما يعرف يكتبه؟ مشكلة. غطي النقص، غطي النقص، عالج نفسك من الآن. من أشوف لك كتاب في النحو، كتاب في الصرف، كتاب في البلاغة، اقرأ. شوف واحد يا أخي يقسم أنت وياه تقول شوف لك مدرس روح أقرأ عنده، وطالع طالع أقرأ واكتب، أكتب يا أخي أكتب. في كتب في الرسم، أرسم الإنشاء كيف تكتب الحروف، شو أنتم تخطئون في الكلمات. ما يصلح هذا، لن تصل إلى شيء. مهما تعلمت حروف شرح لو حفظت الألفية اللي نحكي لك عليها مع شروحها ولا تحسن الكتابة ولا القراءة لن تكون شيئا. انتبهوا، فاحفظوا شوية الشعر واستشهادات ما تعمد الجماعة. قلنا: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. يندبهم أي يدعوهم. طيب، والمندوب في الشرع يعني نقول شرعا أو اصطلاحا المسألة سياق، هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، أو كما رأينا في الواجب هو ما طلب طلبا جازما في الواجب، وهنا هو ما طلب طلبا غير جازم، ليس هناك جزم في الطلب. طيب والمندوب والمندوب تطلق عليه عدة إطلاقات فهو المستحب وهو السنة وهو الفضيلة والرغيبة والتطوع إلى غير ذلك. هذه كلها ألفاظ من حيث الإجمال هي بمعنى واحد، والنافلة وغير ذلك هذه ألفاظ بمعنى واحد. هذا على اختيار جماهير أهل العلم، على قول الجمهور هي بمعنى واحد، بمعنى واحد. المالكية رحمهم الله عز وجل يفرقون ويجعلون للمندوب درجات ورتب، فالمستحب والمندوب والفضيلة بمعنى واحد، بمعنى واحد. والفضيلة في اللغة، الفضيلة في اللغة تعني الزيادة، الزيادة. وسمي المندوب فضيلة لزيادته على الواجب، لزيادته على الواجب. والمستحب قلنا بنفس المعنى، وهو اسم مفعول من أحب، وسمي المندوب مستحبا لأنه محبوب شرعا، لأنه محبوب من جهة الشرع. أما التطوع، تطوع فهو هذا اصطلاح خاص عند المالكية، قلنا عند الجمهور بنفس المعنى. المالكية التطوع عنده معنى خاص. إيش هو التطوع؟ هو ما ينتخبه المسلم من الأوراد المأثورة، يختار لو عنده ورد يومي قرآن كريم أو عنده بعض الأذكار ينتخبها، أذكار كثيرة صباح ومساء ونوم وغير ذلك، يختار بعض الأذكار المأثورة ويلزم بها نفسه، يفعلها دون غيرها لأنه ربما لا يستطيع أن يأتي بكل الوارد وكل المسنون، فهو ينتخب يقول والله أنا أستطيع هذا الدعاء وهذا الدعاء وأستطيع أن أقرأ يعني حزبا من القرآن الكريم في كل يوم فينتخب. فهذه يسمونها تطوع، هذا ضابطها. نعم أحسنت. أحسن مثل صيام معين ينتخب قل لك خلاص أنا أريد أن أصوم، يعني الصيام كثير تستطيع أن تصوم شهر كامل، لكن هو يقول أنا أيام البيض فيتطوع بذلك. يعني ضابط التطوع أنه ما ينتخبه المسلم من المأثورات سواء العبادات أو أذكارا أو غير ذلك. عندك كذلك الرغيبة، الرغيبة كل هذا في سياق المندوب والمستحب. الرغيبة، والرغيبة عند المالكية تأتي بمعنيين، المعنى الأول ما رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قال من فعل كذا فله كذا، هذا المعنى الأول رغب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وحث عليه وقال من فعل كذا فله كذا من الأجر ومن جاء بكذا فله كذا من الأجر. من الأمثلة على ذلك فيما أخرجه البخاري بقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة، من شهد الجنازة حتى صلي عليها كان له قراط، ومن شهدها حتى دفنت كان له قراطان، أي من الأجر. يعني هنا يراغب الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر ما يمكن أن يحصله المسلم بإتيانه لهذه الرغيبة. فهذا المعنى الأول، كذلك عندنا تسمى ركعة الفجر تسميان رغيبة الفجر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب فيها. نعم الرغيبة لأنه قيل فيها ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رأيتم؟ طيب المعنى الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل الشيء وداوم عليه، الدوام أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم فعل وداوم، لكن على سبيل الندب سبيل السنة لا على سبيل الوجوب. هذا المعنى الثاني للرغيبة. طيب عندك النافلة، النافلة هي ما خلت من القيود السابقة في الصلوات، مثلا يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين استحباب فعلها، لكن لا يظهر أولا لا يوجد الضابط الأول لم يرغب فيها بذكر الأجر المترتب عليها، وثانيا هو لم يبطل عنه المداومة والالتزام بها، هذه هي النافلة مثل الرواتب في الصلاة وغيرها. ركعتين. نعم بارك الله فيك. بالنسبة للسنة الرواتب على كل هذاك الأجر من جهة الإجماع لا لكن من جهة التفصيل كل واحدة على حدة. باقي عندنا نوع آخر أخير هو السنة. السنة هي ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وداوم عليها فعلها وداوم عليها وأظهرها في جماعة. هو يفعله فعله أقوى من تقريره. فعلها وداوم عليها وأظهرها في جماعة. هذه السنة. والحقيقة هذا كله راجع إلى المندوب، والجمهور كما قلنا يرى أن هذه الرتب كلها داخلة في المندوب ولا يفرقون. ولكن لماذا المالكية فعلوا هذا الصنيع؟ ولماذا حاولوا أن يقسموا ويفرقوا؟ حقيقة كثرة التفريعات في الأصول، وستأتينا إن شاء الله عز وجل، تجد المالكية يكثرون من التقسيم ومن التفريع لما كان متقاربا في المعنى، وذلك لهدف عندهم حتى تتبين رتبة الشيء الحقيقية. فهم يكثرون من هذه التقسيمات مثلا حتى يعرفوا ما هو أكثر ما التزم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو الشيء المرغب فيه أكثر من غيره، وما هو الشيء اللي فيه أجر أكثر. ومن هذا الباب بحثاً عن الأجر حتى تتبين رتب العبادات، وحتى يستطيع المسلم أن يعرف كل رتبة فيتخير أحسنها وأكثرها داعياً إلى القرب من الله سبحانه وتعالى. من هذا الباب خود الذي ذكرناه فيما قبل، ذكرنا خيول سائرة فالرغيبة. طيب واضح؟ سؤال: هل يمكن أن يتحول المندوب إلى واجب؟ هل يمكن أن يصبح المندوب واجبا؟ هذه مسألة الحقيقة. في هذه المسألة المندوب في ابتداء أمره هو مندوب ولا يمكن أن يكون غير ذلك. لا يمكن أن يكون غير ذلك، هو مندوب. أين الإشكال إذن؟ الإشكال في الشروع. في الشروع إذا شرعت في العبادة، أي بدأت فيها، شرعت في العبادة أي دخلت فيها، كأن كانت صلاة مثلا فأحرمت بالتكبير، أو كانت عمرة أو حجا مندوبا، فقلت قد حججت حجا فريضة فدخلت في النسك وفي الإحرام. واضح؟ هنا الإشكال إذا، أو في الصيام كذلك، إذا عقدت النية على أن تصوم يوما، وهذا الصيام صيام تطوع، فكيف تكون الحال؟ هنا إذا أردت أن تقطع العبادة، إذا أردت أن تقطع العبادة، هنا الإشكال: هل يبقى المندوب مندوبا أم يصبح واجبا؟ لماذا؟ بشروعك فيه. واضح المسألة؟ طيب، معنى طويل، نحاول أن نلملم الموضوع ونلخصه باختصار شديد. عند الحنفية رحمه الله عز وجل أي كل العبادات بجميع أنواعها تصبح واجبة بالشروع فيه. لا يمكن أن تقطع عبادة. ودليلهم في ذلك قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. خلاص الحنفية ما فرقوا. غيرهم طبعا والجمهور اتفقوا باستثناء المالكية وسيأتي الكلام على مذهبهم، اتفقوا على عبادتين بالإجماع: الحج والعمرة هما واجبان بالشروع، هذا بالإجماع بين مذاهب أهل العلم. الحج المستحب نتحدث، لا نتحدث عن الحج الواجب، هذا واجب بطبيعة، لكن تكون قد حججت حج الفريضة والآن تحج حج المستحب، والعمرة كذلك على وجه الاستحباب. فمن شرع في الحج أو العمرة فبالإجماع يصبح الإتمام واجبا. وقد احتجوا الجمهور والمسألة إجماعية، ودليلها من كتاب الله ومستند الإجماع قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. نذر ما فيه شروع حتى يجب أن تكتفي به. لا مو منذ من قال لك منذ أنت أوجبت على نفسك. لا أنت قلت نذر. لم تطوع شيء والنذر شيء. النذر إذا لم يتم إلا إن عجز. هذا الشيء هو أوجب على نفسك. لك ليس نذر، ليس على واجب النذر. تحدث عن من صام تطوعا. طيب قلنا أن بالإجماع الحج والعمرة إتمامهما واجب. طيب يأتي الكلام عن المالكية وأخرنا للتفصيل الذي عندهم. المالكية رحمة الله عليهم لهم منهج خاص، عندهم جملة من العبادات الشروع فيها يحولها من مستحب إلى واجب. هم لم يقتصروا على اثنتين كالبقية، ولم يتوسعوا مثل الحنفية عندما أوجبوا إتمام كل شيء. الحقيقة حتى لا نغفر الكلام، جمعت في نظم هو نظم مقرب وهو الحطاب صاحب مواهب الجليد، وأخذها صاحب المراقي وضمنها في المراقي. يقول: قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تجب: صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا تبع اعتكافنا، طوافنا مع ابتداء المبتدي ويلزم القضاء بقطع عام. هذه العبادات المذكورة إذا شرعت في أي منها فيجب عليك الإتمام والقضاء، يعني يجب عليك الإتمام ابتداء، فإن قطعت يجب عليك القضاء. واضح ولا لا؟ خلينا نستوعب الأبيات، افهم لي المسألة. شوف، يجب عليك الإتمام، فإن لم تتم وجب عليك أن تقضيها. واضح ولا لا؟ قال: قف واستمع. ليه قف؟ لم يقف منهم أحد. قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تجب: صلاتنا اعتكافنا طوافنا طوافنا مع اقتداء المقتدي طوافنا مع اقتداء المقتدي ويلزم القضاء بقطع عامله يعني الصلاة والصوم والحج والعمرة والاعتكاف والطواف أو الأخير يا شيخ إيش هاي أعطينا الأخير قضاء إذا تعمدت قطع قطع إيه أي عمل ركز ركز وقف في البيت بدي الحج والصلاة والصيام والحج والعمرة والاعتكاف والطواف إيش قاضي اقتداء بإيش السنة الإمام ركزوا يا شباب لماذا التسرع فكر قبل أن تجيب الأخير أي شيء بسرعة خلينا نمر من هذا الموضوع نعم قلك ما فيها استغلال أعطينا مسألة أمامك قالك ويلزم القضاء بقطع عامل يقبلها طوافنا مع اقتداء المقتدي اقتداء المقتدي أنت بمن تقتدي أي العبادات اللي فيها اقتداء قالك الاقتداء العام اللي هو الاقتداء الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا الصلاة اللي فيها إمام مأموم الصلاة الخمس والتراويح كلها عندك اقتداء المقتدي الآن أنت دخلت في عندك الصلاة كعبادة مستقلة وعندك الاقتداء هو عبادة أخرى إذا دخلت مقتديا في صلاة الظهر مثلا وبعد ذلك لم يعجبك الإمام يعني والله شكله أو هو من أهل البدع والخرافات أو ربما هو مطعون في منهجه أو ربما لم يعجبك أو ربما سرت إشاعة في البلاد بأنه منحرف وما أكثر الإشاعات والمشكلة ليست في الإشاعات في تونس المشكلة في قبول الإشاعات أن الناس تهوى الإشاعة ويكون سعيد جدا إذا سمع إشاعة والمشكلة أنه يصدق الإشاعة مهما كان لو قلت له هناك غول سكن في جسد الإمام شيطان رجيم وإذا كبر الإمام يخرج الغول يصدق أهم شيء أنها تكون فيها يعني طاعا ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذا الذي اقتدى بالإمام جاءته إشاعة ربما في الصلاة وصلته رسالة جوال وهو لم يفتح الجوال لكن مسموعة على طول يعني استمع إليها فصدقها فقطع الصلاة وبحث عن إمام آخر هذا القطع هذا الاقتداء يحرم القطع منه يحرم القطع طيب وإذا حرم القطع ماذا يلزم القضاء القضاء في كل العبادات السابقة الستة هو واجب إلا في الأخير ويلزم القضاء بقطع عامدي هذه لا تجب في الاقتداء بالإمام يكون آثما ويجب عليه الإعادة لكن لا يجب عليه أن يعيدها في جماعة لأنه إذا أوجبنا عليه ذلك ربما نحن نفرض عليه ما لا يطاق لأن ذلك الإمام ليس على ذمته يقول له تعال أريد بك الصلاة وربما هو تاب من هذا الأمر بعد سنين أو ربما يعني سيتجشم البحث عن جماعة أخرى ولا يدركها ف فهو يأتم بالقطع ويجب عليه الإعادة فقط، أما الاقتداء فقد حرم من أجره وانتهى، وكفى به حرمانا أن حرم أجر الجماعة. عامدي واضح. طيب ناخذ الحرام. اي تفضل. نعم ناخذ الجهاد رئيس بولا عليه القضاء وجب عليه الشروع. انت تصور معي المساله، العبادات كثيره لا يمكن استقصاؤها، نحن قلنا بالشروع تشرع في أي عبادة. إذا أنت تحدثت عن هذا النوع من العبادات وهو جهاد الدفع على مذهب الحنفية، إذا شرعت ينبغي أن تتم، لأنك نويت وقلت أنا سأغزو هذه الغزوة وسأصاحب هذا الجيش وسأفعل وسنفتح هذا البلد وكذا، أو دفع أو غير دفع. لكن على مذهب المالكية يجوز القطع، وعلى مذهب الجمهور طبعا القطع. شوف يا نعم علي، يعني المسائل هذه مسائل دقيقة، يعني لا نخلط الأمور. لا يعني نحن نتحدث عن أولا المندوب، نحن لا نتحدث عن الواجب، وأنت قلت جهاد الدفع، وجهاد الدفع واجب، فهذا خارج عن الجيش. وأنت ضمن الجيش دخلت الجيش تطوعا، ما فيش تطوع، انت دخلت اجبت. ما دام جهاد دفع فهو واجب على الكل، على النساء والرجال. كيف؟ هذه الموضوع عن قطع الدفع، صح ولا لا؟ كيف جهاد؟ انا سمعت، انا والله ظننت اني سمعت جهاد الدفع. الجهاد فيه واجب وفيه مندوب، فان كان جهادا واجبا فهذا لا يجوز التخلف عنه ولا قطعه، وهو آثم من فر من الزحف، ولم وإن كان هناك أمير دعاه إلى الجهاد فيجب أن يلبي، وهذا جهاد لا تشترط له شروط، ما في شروط تعقيدات رمايات حكايات كما يقال، هذا ما أكثر الشروط. فهالزمان الشروط ما شاء الله، والعهر والزنا والكفر بالله ما فيه أي شرط، يعني يفتونك وما أسهل الأمور، والبنوك الربوية تغزو العالم وما فيها أي شر. والله فقهاء هذا الزمان يعني إن شاء الله يهديهم الله سبحانه وتعالى، غفر الله لهم، ربما يعودون. والجهاد دول الإسلام تحكم الواحدة تحكم الأخرى، وإذا أراد المجاهد أن يجاهد فتنزل الشروط، والشروط تعجيزية، ما في جهاد دبل، ويصبح تخطي تلك الشروط هو أكبر الكبائر، وهو الكفر بعينه. يعني هذه مصيبة، بينما في الحقيقة الدفع ما فيه شروط، شو تدفع عن أرضك ولا أرض المسلمين وأعراض المسلمات وأموالهم ودماءهم، فيها شروط، والسن واستئذان الوالدين، واحد يرفع فيه في سوريا بالمنشار ويقول له استقبل والديك وفقيهما فجاهدا. جهاد في سوريا ما فيه شروط، ما فيه أي شروط، هذه معركة الأمة الإسلامية الآن، وكل من يعقد المسألة في سوريا منافق، إما منافق أو ضال، وهما ليسا ببعيدين عن بعضهما البعض. الجهاد واجب في سوريا، واجب في أعلى درجات الوجود، في أعلى أعلى أعلى درجات الوجود، وكل مؤمن ينبغي أن يحدث نفسه ليلا ونهارا بأن يجاهد في سبيل الله. والجهاد بجميع أنواعه، ومن أهم أنواع الجهاد الآن في سوريا الجهاد بالمال، الجهاد بالمال بالذات فيما يخص بلادنا أو البلدان الأخرى، لأن الحمد لله في سوريا هناك شباب من أروع ما يمكن أن ترون في حياتكم، وناس عندهم تربية، وناس عندهم علماء، وناس فضلاء، وناس فيهم همة عالية. فالحمد لله الرجال متوافرون، والجهاد الذي هو ناقص الآن الجهاد بالمال والتمويل بالسلاح، وهذا أوجب الواجبات على كل مسلم قريبا كان أم بعيدا، وتعلو الوجوبية وترتفع عند من كان قريبا منهم مثل الأتراك ومثل الكرديين ومثل أهل الخليج أصحاب الأموال. يجب عليهم أن يسارعوا ويتنافسوا في تمويل هذا الشعب المسلم، لأن هذه معركة الإسلام الآن بيننا وبين النهوض في هذه الأمة. بدأت تلتقط أنفاسها بيننا وبين الرفعة والكرامة والعزة معركة الشعب. لذلك لعنة الله على الرافضة، وهم أكثر من مشى على الأرض. هؤلاء الكفار لا نشك في كفرهم لحظة واحدة. هؤلاء الآن يغتصبون النساء المسلمات، جيش حزب الله وجيش الصدر يغتصبون حرائق سوريا، ونحن يطيب لنا المقام والنوم والأكل والشرب والضحك والترهات والصراعات والغيبة والنميمة والإشاعات. يغتصبون النساء، يقتلون والله، يسرقون المسلم، يسبخ جلده وحي ويلقي به إلى أن يموت. وهؤلاء كما قال شيخ الإسلام المصيري خاصة هم أكثر أهل الأرض، ناس من أكثر عباد الله، وخاصة هذا التحالف المجوسي اللعين. والمصيبة في سوريا أنه تكالب عليها اليهود والمجوس والمصيري الأمريكان والاتحاد الأوروبي والعرب الحمقى المتخلفون. هذه مصيبة سوريا الآن، اليهود لا يريدون جارا معاندا أو إسلاميا، والمجوس معركتهم الكبرى إذا خصم ظهرهم في الشام فسينتهي ظلومهم ببناء الإمبراطورية الكسروية والقضاء على الجنس العربي وإعادة مجد كسرى. يعني هناك معارك كبرى، المعركة إما صعود العرب أو زوالهم، إما صعود المجوس أو زوالهم، إما بقاء اليهود أو زوالهم، إما بقاء سقوط أمريكا أو زوالها. هذه معركة الشام خطيرة جدا، لأنها معركة كسر عظم، المنتصر فيها هو هازم للبقية، والبقية لا ترضى بذلك، لأن لكن شوف المجوس الداخلي بكل صراحة وكل قوة. ونحن يعني شو دولة مثل مصر عند تخمة من العلماء، منهم من تعلم الدين والدين حجة عليه والعلم حجة. شوفت الصوفية اليوم أظن أو أمس، هؤلاء تقريبا تعدادهم 7 مليون الصوفيين في الانتخابات، قال لك ندعم أحمد شقيق لأنه من آل البيت. انظروا إلى هذه الخسة، كانوا هم عبيد مبارك والآن انظروا إلى الخسة والحقارة. لذلك هم إلى الزبالة الآن، هذه المذاهب الضالة هي إلى زبالة التاريخ، زكمت أنوف المؤمنين والموحدين، روائحهم قبحهم الله، أعباد عبيد غيرهم الدماء. صوفي مصري قذر تأتيه بعض الفتاة من إيران فيبيع الأمة ويبيع القرآن ويبيع الكعبة ويقول ما نشاء. هذه مصيبة. معركة الشام هذه واجب، وهي معركة الإسلام، ما فيش معركة الشام. الإسلام كوجود، كدين، كعقيدة، كحرارة، كمستقبل، هي معركة الشام الآن. لذلك الدفاع عنها هو أول جهاد تدافع في هذا المجتمع المجنون. لا تسمح لأحد بأن يطعن في إخوانك، ولا تسمح لأحد بأن يناصر القضايا القنوات الفضائية المارقة التي تشوه جهادهم، وربما تحسبهم وتقول أنها مؤامرة دولية على بشار إمام المؤمنين بشار الخليفة. فيبدأ الجهاد على الأرض التي أنت عليها، والاحتمال معركة الأمة، معركة الأمة، ومن فاته الجهاد في الشام فلا يأتين إلا على نفسه فقد فاته خير كثير وأجر عظيم. والله المفروض يبحث في هذا الحقيقة، أنا نفسي أبحث في هذا الموضوع، لكن ينبغي أن تتكاتف الجهود عبر الجمعيات وعبر الغيورين والناس الذين فيهم صلابة وقوة وأصحاب الأموال، ودعم الإخوة خاصة بالأدوية والأجهزة والدماء، نصرة السوريين الذين هم هناك أو من نصرة السوريين اللاجئين هناك. المهم ابحث يعني. مش كثير من الشباب الشيخ. إيه نعم، المهم كذلك ننبه إنه بعض الإخوة نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم ويرفع قدرهم. أخيرا خمسة من الدقيقتين. أي أنا أتابع الحمد لله إخوة، لكن انتبهوا شيء غير مدرب والذي سيمثل عبء على إخواني هناك لا يبقى. فينتبه يذهب القوي ويستشار الاخوه هناك ان تقبلوا كذا حتى يقع التنسيق، حتى لا تقع مآسي مثل ما حصل في العراق. اي نعم، الشام ارض المحشر والمنشر، وهي الارض التي ينزل فيها عيسى ابن مريم، وهي الارض التي ينطلق منها استرجاع بيت المقدس، ودعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة وقال إذا فسدت الشام فلا خير فيكم. وفسدت الشام من 40 سنة يحكمها النصيرية. هؤلاء الدواب أشرف منهم والنجاسة أشرف منهم. كان في قديم الزمان يتشرف الواحد منهم بأن يرغب بغلته قريبا من المسلمين حتى ينسب للإسلام، حتى يشم ريحة الدين. كانوا فلاحين وجراء عبيد، أخص منهم في يعبدون النصير الطوسي، وهي عقيدة من أفسد ما يمكن أن تتخيل، وإلههم هو علي بن أبي طالب فيما يزعم. ففسدت الشام، لكن الحمد لله أهل الشام فيهم روح طيبة، روح طيبة، وعندهم معدن، معدن طيب، وناس فيهم رحمة وفيهم عزة نفس، وهم أحفاد الصحابة رسول الله، عدد من الصحابة استشهدوا إلى هناك وقبورهم موجودة. فالحقيقة الشام أرض موعودة بكل خير، لذلك يصب عليها هذا الجحيم من العدوان العالمي، ويحاصر المسلمون ويمنع عنهم المدد والسلاح، وتترك إيران تمر سفنها من قناة السويس بحرية. والله لو كان هذا الشعب المصري لو ذهب وأعاد وطمر هذه القناة التي يجني منها المليارات، لو أعادها كما كانت أفضل. لا حاجة لنا في المليارات التي تمر بها الفيالق التي فقط تغزو المسلمين، غزو العراق وغزو سوريا، والسفن الإيرانية تمر وتوصل إن شاء الله المدى للبشر وترجع، ما أحد يكملها، وفي الظاهر إسرائيل وإيران أعداء. نرجع إلى ما كنا بصدده، الوقت يداهمنا. خلينا ناخذ بسرعه. قلنا الحرام، بدأنا بالحرام لغه. طيب لغه الحرام لغه هو الممنوع، هو الممنوع. قال الشاعر هو امير قيس: جالت لتصرعني، جالت لتصرعني فقلت لها اقصري، جالت لتصرعني فقلت لها اقصري، إني امرئ صرعي عليك حرام، إني امرئ صرعي عليك حرام. فقال تعالى: فإنها محرمة. Thank you. الأرض. فإنها محرمة عليه 40 سنة في الأرض. والحرام شرعا هو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. وهو ما طلب تركه، ما طلب تركه من طلب الترك لا طلب الفعل، طلب تركه طلبا جازما. والمسائل المتعلقة بالحرام ليس فيها تفريعات كثيرة، فنكتفي بهذا بمعنى يكفي إن شاء الله عز وجل. المكروه، المكروه لغة هو المبغوض، المبغوض من البغض. المكروه هو المبغوض، وشرعا هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ولا يعاقب فاعله. من أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. المكروه، هناك تقسيم عند المالكية عنده نوع آخر من الأحكام التكليفية يقول به البعض، هو خلاف الأولى، خلاف الأولى، خلاف الأولى. وهو عند الجمهور ربما هو مكروه، أقول ربما إنه على حسب التفصيل، لكن ضابط هذا خلاف الأولى ما قال لك: إذا أمر قال لك خلاف الأولى مش هو إذا طلب ضده مركزين لنا سنضرب لذلك مثلا تقاضي الصورة إن شاء الله. عندك الآن خلك من هذا، عندك شيء طلب منك على سبيل المنع، نرجع إلى المنع، ناخذ اي شيء مندوب، مثلا صلاه الضحى مندوبه ولا لا؟ مندوب. صلاة الضحى. طيب مندوب. طيب ضدها ايش هو؟ ضد صلاة الضحى ايش هو؟ عدم صلاة الضحى. هذا عدم صلاة الضحى خلاف الأول. واضح ولا لا؟ تفضل. قياس المنطوق كما الأمر بالشيء هو نهي عن فعله ضده. أن الشيء المندوب يعني أن المطلوب فعله ندبا ضده لا نقول منهي عنه لكن نقول هو خلاف الأول. لا الأول فعله تركه هو خلاف الأول. ترك ذلك الشيء هو خلاف الأول. أي هذا التقسيم وهو تأدب لأنه لا يستطيع أن يقول لك مكروه. رأيت لماذا؟ هو لا يستطيع أن يقول لك ترك صلاة الضحى مكروه. ليس مكروه. صح ولا لا؟ لكن كيف يجد لك سبيلا ليحثك على هذا الفعل؟ وليبين لك منزلة هذا الفعل، يجعل له اسما خاصا. لك هو واقع وما هو مكروه. والله لك يا أخي الكريم هذا خلاف الكون. والله لو تصلي الضحى أو لا بما. رأيت التقسيمات العلماء ليست عبثية. وكل من يشتهر بالتقسيم والتفريع فهو رجل دقيق النظر. لأنه الإجمال المصائب كلها في الإجمال. ضع كل شيء في كيس واحد. ضع كل العلماء في كيس واحد. ضع كل الطلبة في كيس واحد. لا يا أخي قسم حتى لا تضل الناس ولا تضل الأحكام. واضح ولا لا؟ ما في سؤال عن هذا مكروه؟ نعم نعم. لا يجوز لا يجوز الجائز سيأتيك وهو المباح وما لا يجوز فهو محتمل لأن ما لا يجوز المباح. المباح هو الجائز. صح ولا لا؟ سيأتينا بعد قليل. طيب الغير جائز هو من ناحية اصطلاحية يمكن أن يحتمل هذا وهذا وهذا. صح ولا لا؟ وغير الجائز يعني يمكن أن يكون هو الواجب من ناحية اصطلاحية. لكن ما هو مقصود خاصة في كلام المتأخرين أن ما كان غير جائز يقصدون وكأنهم هناك حد في القضية. إذا قال لك لا يجوز أي لا يجوز فعله. لا يجوز فعله. إذا كان لا يجوز فعله فهو ما كان في فعله العقاب وفي تركه التوبة فهو الحرام. فهو الحرام. والله هذا تقسيم أكثره عند الحنفية. لا نشوف والله تفتحون أبواب. على فكرة تذكرت شيء آخر في المندوب. عندك السنة المؤكدة تضيفونها. السنة المؤكدة هذه يطلق عليها بعض العلماء المالكية. تجد عند بعضهم يقول سنة واجبة وهو يقصد السنة المؤكدة. وهذا صنيع أبي عبد الله ابن أبي زيد الطيرواني فيقول في الرسالة: وسنة وصلاة العيدين سنة واجبة، يقصد بها سنة مؤكدة. هي أكثرهم نعم هو يعبر ولأنه هناك من يسمي هذه يكون يسمي سنة مؤكدة على حسب كل واحد الاتجاه. شوف هذا كذلك، هناك بعض الحنابلة كذلك استعملوا هذا المصطلح بعض الحنابلة، لكن هو مشهور أكثر عن بعض المالكيين. هناك بعض الحنابلة استعملوا كلمة سنة واجبة فوصفوا المسنون بالواجب، ولكنهم يقصدون التأكيد. التأكيد واضح ولا لا؟ هي كلها السنة، لكن أعلى درجات السنية يعني أوكدوا هذه سنة مؤكدة مثل الوتر أو كذا. لا لا لا لا، نحن في المسموح ده لا يعاقب، لكن مثلا في الوتر كثير من العلماء يعتبر من ترك الوتر عدالته مخرومة، لا تقبل شهاداته إلى غير بعض العلماء عن الوتر. ويكون مكروه يعني كراهة. كذلك حتى الحرام كان كثير من العلماء يسأل عن الشيء ويقول مكروه، لا يقول حرام، تأدبا تأدبا وضبطا للنفس على عكس عدم الانضباط الذي هو في زماننا، فالناس تسرع إلى كلمة حرام. هناك اتجاهان في هذا الزمان، اتجاهان مرضيان خطيران على مستقبل هذه الأمة. من أخطر الاتجاهات الموجودة والتي أصيبت بها الأمة ومفضل لها أن الأمة لم تصب بهذا الداء من قبل، عندك اتجاهان، عندك الاتجاه الأول اتجاه الاحتياط واتجاه التيسير. طبعا هذا الكلام قد لا يقبله بعضكم او لا يقبله كثير من الناس، لكن أن هذه وجهة نظري ان هذا من اخطر ما هو موجود في الساحة. عندك اتجاهان مريضان لا يسوقان الأمة الا الى الدمار، عندك اتجاه احتياط تسأله ما هو الدليل يقول لك الاحتياط. اي احتياط يا اخي يا اخي الكريم، هناك دليل، انت عندك دليل تقول لي هذا حرام، ما هو دليلك او ما هو مذهبك؟ انت لا احتياط، انت تحتاط لنفسك، ان احتاط لنفسك وتورع كما شئت، لكن لا تفتي الامه باحتياطاتك الخاصه، لا تفتي الامه باحتياطاتك الخاصه فتضيق عليها، وربما تجلس انت عامين ثلاثه وبعدين تاتي قضيه فتترك الاحتياط لنفسك، ولكن هذه المساكين ايش يصير فيهم؟ وعندك المنهج الثاني اللي هو لا يقل خطا، منهج التيسير، المساله فيها قولين ثلاث، ايسر الاقوال جيب، وهكذا يتتبع الرخصه في كل شيء ويصبح له دينا، ما عنده مذهب ولا عنده اصول فقط، لا عنده الايسر. ايش قالوا؟ جيب ليش ولا ربع واحد قال قول شاذ ضعيف، قالوه ولا ما قالوه؟ قالوا خلاص هذا هو مخري ورسول الله. اي ليس ايسرهما هذه من حيث الشده والمشقه، لكن لا يكون ديدنا انت الان ستهدم الدين. انا اعطيك مثال، انا اعطيك هل من الناس اللي تتكلم على التلفيق بين المذاهب لا يعرفون حوار الاديان؟ دخلنا في الفقه، خلينا في الفقه، حوار الاديان هذاك لا يوجد شيء اسمه حوار أديان. إيش هو الحوار بين الأديان؟ يعني واحد يعبد شجرة وواحد يعبد رب العالمين سبحانه وتعالى ويجلس على نفس الطاولة، واحد نجس وواحد طاهر، واحد يأكل لحم الخنزير وواحد لا يأكل إلا لحم ذكى نظيف، واحد عقله غارق في المعاصي وشرب الخمر والذنوب والشذوذ، والثاني مسلم طيب، وهذا متعلق بربه وهذا يعبد شجرا او بقرا او شمسا او قمرا، والله نتحاور يا اخي ايش الحوار؟ ايش الحوار؟ طيب ايش هي النتيجه؟ حتى لا نتقاتل يعني؟ لا ما هذا ما تحتاج إلى حوار. هناك ظروف تفرض القتال، إن وجدت وجدت، إن لم توجد فهي غير موجودة، لماذا التحاور؟ كيف هو هذا منهج خسيس، لأنه يريد أن يأخذ منك نصيبا من الحق ويضع فيه نصيب من الباطل الذي عنده، ثم يعلمك ويعودك على الجلوس على طاولات السوء التي تباع فيها الأعراض والأديان، فتتعود إذا ضقت مرة وإذا رزقت عزومة ويأخذونك إلى خمس نجوم وهكذا، تتعود على بيع دينك وتبدأ يستدعونك إلى البرلمان الأوروبي، يرحبون بك وأهلا وسهلا، والهدايا هدايا هي رشوة تبيع الدين، ولكن هي رشوة، يعطوك وسام وتجد في رصيدك مبلغ ويرسلون لك سيارة، لكن هذه رشوة لبيع الدين، لبيع الإسلام والقرآن. وشوية شوية تجد واحد ما شاء الله لسانه على المؤمنين أحد من السيف الصقيل، ومهما فعل الكفر فهو رحيم بهم، طيب لطيف، يتأول من يخفى عنه قصد كذا، يختصر بهم لا يقسمون الناس الفضلاء، لأنه باع دينه، ولما أكل من موائد السوء نبت لحمه من السحت، ولما نبت تعود صار يستلطف وأذنه تستلطف كلامه، وعينه يعجبها النظر إليهم، لأن بعد النظر هناك هدايا ورشاوة وفضائيات واحترام. هذا الحوار هو بيع الإسلام، بيع الدين. لا يوجد مؤتمر في حوار إلا وبيع فيه الإسلام، سواء من الحوار بين الحضارات، الحوار بين الأديان، الحوار بين المذاهب وش اسمها العقائد. هل جاءوا بشيء؟ هل نصروا الإسلام؟ هل فتحوا مسجدا واحدا في طهران؟ لم يفتح، لكن الحسينيات صارت تدخل إلى بلاد المسلمين، وهي هذه بيوت شرك بالله، يجب على أهل كل بلد أن يحرقوها ويدمروها وإن لزم الأمر بمن فيها. هذه بيوت شرك وبيوت كفر، لا ينبغي للمسلم أن يسمح لبيت من هذه البيوت أن يوجد في بلده، فإن لم يغير ولي الأمر هذا الأمر يجب على الأمة، وهذا واجب. وقد أجمع المسلمون سلفا وخلفا على عدم جواز بناء أي بيت من بيوت العبادة في أرض الإسلام خلاف المساجد. وهناك من تكلم في بناء الكنائس وبيع اليهود، والإجماع القائم على عدم جواز ذلك، ولكن الأخطر منها دور الشرك التي يبنيها عباد النار. نسأل الله أن يحشرهم في جهنم. طيب تيسير التيسير، طيب شوف، أيوه التيسير، شوف أنت تلفق بين المذاهب، تأخذ كل قول، تأخذ فيه ثلاثة أقوال أربعة أقوال، تأخذ الأيسر مثلا ناخذ الزواج، شروط الزواج عندك، المهر، الشهود، الولي، الصيغة، الإجابة والقبول، الصيغة هي الإجابة والقبول. هنا المالكية لا يشترطون الشهود، تقول أنا يا أخي مالي مالكي مع السلامة. والشافعية ما يشترطون المهر، يا أخي أنا مالي شافعي مع السلامة. والولي ما يشترطونه الحنفية، خلاص الصيغة في الشارع، تزوجتك قبلت مع الزلزال، رأيت الفساد، هذه هي الزنا، هذا هو الفساد الأخلاقي، هذا هو. يعني ناس تجرجع بكلام لا تفهمه، يريد يرجح بين العلماء، لا أنت تلتزم يا أخي، كل واحد منهم يحافظ على الأقل على ثلاث شروط ما يضيعها كلها، وإن لم يفرض الولي هو يفرض الشهود الإشهار ويفرض المهر والصيغة. لا اختلفوا، ما فيش مشكل، أدلة اجتهادية، لكن شوف اختلافهم إلى ماذا أداهم، أداه إلى أربع أقوال، إما أن تقول على الأقل بثلاثة من الأربع، فهمت ولا لا؟ على الأقل تقول بثلاثة من الأربع، تحدث واحدة الأمر هين، إخمه نؤخره، شهود ما دام قبل الدخول ما فيش مشكلة، بعد ذلك يقع الإشهار. الولي على، وهي مسألة نراها مرجوحة وكنت أول رسالة أؤلفها، هي أحكام الولي في عقد النكاح الشرعي. فالولي كذلك الحنفية، ولكنهم يعني لهم منهجهم، فوإن لم يوجد ولي فهناك الشهود وهناك الإشهار، لكن أنت أن تأتي تمسح القضية كلها، إيش بقي لك؟ إيش بقي؟ هذا زواج؟ ترضى لبنتك الآن في الجامعة مع واحد وطلاق كيف يعني يتزوج ويطلق والله شوف نعم عليك. المسألة هذه مبنية على مسألة سابقة لها، هل تارك الصلاة كافر أم لا؟ أنت الآن قلت هذا، أنت تعتبره كافر، هذا خليه لك، جارك لا يعتبره يعني خلينا فرق بين اعتقاداتنا وما نحمله من عقائد وفرق بين كلامنا لأمة فيها مليارات. يلزم أحسن، نحن الآن لا نتكلم عنه، مسألة كفر تارك الصلاة مختلف فيها الجمهور على أنه عاصٍ وليس بكافر، على تفصيل، على تفصيل لا ندخل فيه. كيف؟ نعم الملكية يقولون في التنطل كيف؟ الملكية العالم يقولون في التنطل لا والذين يقولون بتكفير تارك الصلاة هم الحنابلة وقول عند المالكية، وقول عند المالكية ليس هو القول المشهور، وهو قول ابن حبيب ونسب لابن الماجشون أيضا. الآن أنت لا تحكي عن نفسك، الآن تخيل أن عندك دار فتوى في مكان من الأمان، المفتي لا يعتبر تارك الصلاة كافر. أحسن، هذا المفتي يعلم الناس ويسير هذا القول في المجتمع، تارك الصلاة عاصي وغير كافر، والأمور صارت هكذا. فعندما لا يرى كفر تارك الصلاة يجوز أن يكون الولي تارك الصلاة يمكن أن يكون وليا، وعندما يرى كفر تارك الصلاة تارك الصلاة لا يكون وليا. واضح ولا لا؟ لكنك قد تقول لي هو تارك الصلاة إذن هو فاسق أقل شيء، صح ولا لا؟ فهل يجوز للفاسق أن يكون وليا؟ لا، يجوز للفاسق أن يكون وليا وإلا لم تتزوج أي امرأة. أكثر أقول يا فساق. إلا نحن لا نتكلم عن الشهادة، هذيك العدالة تشترط في الشهود ولا تشترط في الولي، لأنه وإن كان فاسقا فهو أحفظ الناس لابنته وأشد الناس حبا لها وأرعاهم لمصلحتها، وإن كان فاسقا في نفسه فإنه لا غالبا لا يضيع حق ابنته، صح؟ مثل وأب يدخن أو ربما عنده أمور لكنه لم يصل للمسلم، صح ولا لا؟ لكنه لن ينظر لزواجه من فتح متزوج. شو تسمع فينا شوي مواضيع هذه اجتماعية لها محلها من الدرس، لكن خلينا نأصله، نحن درسنا تقصير، ما أدري اشتاقنا للكلام وين كنا. لازم نكملوا الإباحة يا أخو، لازم ما فيش وقت، ضاع الوقت. أذن عصر المجال، أذن، خلينا ناخذ خمس دقائق. السنة المؤكدة قلت يطلقون عليها رضا الوجوب، يقولون سنة واجبة مثل صحيح ابن أبي زيد الطيالسي في الرسالة. طيب المباح، المباح وقلنا أنه جزء خامس وقسم خامس من أقسام الحكم التكليفي، أدخله العلماء مسامحة لإكراه إكمال القسمة ولا غير في ذلك. طيب قلناها قلناها سابقا ستجدها في دروس السابقة. والمباح هو الذي ليس بينك وبينه حائل. والله كلمة التخيير فيها مشكلة. إيه هو جانب التخيير. جانب التخيير هو أصلا جانب الابتغاء عكس الابتغاء. أو الجوين يشبه عليه. هذا والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على ذلك. ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فقد استوى طرفاه. استوى فيه جانب الفعل وجانب الترك. ستفهم لماذا هؤلاء العلماء يقولون بكلام لماذا يقولون بكلام. طيب ويقولنا طيب عرفنا الإباحة والإباحة خلينا نكمل بسرعة يا مالك. الإباحة نوعان إباحة شرعية وإباحة عقلية. إباحة شرعية وإباحة عقلية. النوع الأول الإباحة الشرعية. والإباحة الشرعية هي ما جاء دليل الإباحة فيها من قبل الشرع، أي أن الشرع هو الذي أباح. وأمثلة مثل إتيان الرجل زوجته في ليل رمضان هذه إباحة شرعية. هذه إباحة شرعية. ما معنى شرعية؟ أن الشرع هو الذي أباح. جاءك الشارع بنص يبيح لك هذا الفعل. طيب الإباحة العقلية. الإباحة العقلية وهي الإباحة تسمى أيضا الإباحة الأصلية. وتسمى بدليل قلنا لها أسماء الإباحة العقلية والإباحة الأصلية ودليل المنع أو دليل الإباحة الذي لم ينقله ناقل. مثال ذلك بالمثال سيتضح المقام. النهي أو إباحة نكاح زوجة الأب قبل أن يأتي التحريم. ركزوا بقيكم دقيقين. ركزوا قبل أن يأتي التحريم. قبل أن يأتي تحريم نكاح زوجة الأب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف. واضح ولا لا؟ إلا ما قد سلف يعني أنها كانت مباح لما قال لك ما سلف. تلك الإباحة الأولى كيف عرفنا أنها مباح؟ ما علينا قبل أن يأتي التحريم. كيف عرفنا التحريم؟ يا أخي قبل أن يأتي النص خلك عادلة إيه ما فيش نص هذاك هو دليل التجاوز هذاك هو دليل العقل يعني أنه قبل أن يأتي النص كانت مثل الربا في الجاهلية كان مباحا لكن تلك الإباحة هل إباحة عقلية أم شرعية في بداية البعثة الرسول صلى الله عليه وسلم موجود والناس تمارس الربا المسلمون لم يأتي دليل شرعي على توضيح الإباحة فهي إباحة عقلية لما جاء الدليل الشرعي بمنعها عرفنا أن الإباحة السابقة ما كنا نراه مباح لأنه مباح من جهة العقل لأنه لا يوجد نص شرعي نص على إباحته وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سبق الجمع بين الأختين كان مباحا لكن إباحته عقلية ليست شرعية كذلك في المثال الأول الإباحة الشرعية صوم رمضان في البداية كان على التخيير وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو مساكين أيوة كان تشريع صوم رمضان في البداية على التخيير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني أنه قادر لكن لا يريد أن يصوم فيطعم وبعد ذلك نسخ بالآية الأخرى وأن تصوموا خير لكم واضح ولا لا هنا إباحة الفطر في رمضان هل هي شرعية أم عقلية شرعية لأن النص أعطاك وعلى الذين يطيقونه فدية فنص أن تفطر يباح لك بشرط أن تطعم بدليل شرعي ما هي الفائدة ما هي الفائدة ما هي الفائدة ننهي بهذا ما هي الفائدة التفريق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية ما هي الفائدة أن في الإباحة الشرعية يأتيك دليل شرعي دليل شرعي للإباحة وبعد ذلك يأتيك دليل شرعي ينقل الحكم للوجوب أو للندب أو للتحريم صح ولا لا مثل كما ذكرنا في الصيام كان مباحا الفطر ثم أصبح محرما والصيام كان مباحا أو مخيرا فيه وأصبح واجبا هذا الدليل لما جاء تصبح القضية قضية نسخ هنا فائدة التفريق بين الإباحة العقلية والإباحة الشرعية أن الإباحة الشرعية إذا ألغيت بنص آخر ذلك الإلغاء يسمى نسخ يسمى نسخ وسيأتيكم مبحث النسخ وهو مبحث طويل إن شاء الله إذا قدر الله ما دروسه رأيت؟ نعم أن الإباحة الشرعية إذا كانت عندك إباحة شرعية طبعاً هذه الإباحة ستتغير قلنا هذا التغيير هو تغيير شرعي بشرعي دليل شرعي ألغى دليل شرعي صح ولا لا هذا التغيير بدليل شرعي لدليل شرعي يسمى نسخ يسمى نسخ لكن الإباحة العقلية الإباحة العقلية أنت عندك دليل عقلي وبعدين دليل شرعي هذا لا يسمى نسخا لأن النسخ لا يكون إلا برفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر أما رفع الحكم العقلي بحكم شرعي لا يسمى نسخ واضح ولا لا؟ واضح؟ هذا يكفي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين نعم؟ لا لا لا يسمى نسخ تشريع جديد ما فيش حكم ما جاء له حكم جديد خلينا نصلي تجهزون أنفسكم للصلاة خمس دقائق وصلي إن شاء الله طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب